ويلاحظوا أن جميع المصادع تكتب البسملة في أكثر مطبوعاتها خصوصا الفواتير والمستندات التجارية. المطلوب التنبيه إليهم بذلك لأنها تلقى بالقمامة والزبالة بعد ذلك. الإنسان مطلوب من أن يسمى الله المفاجآت. ولا ينبغي أن يقال للناس لا تكتبوا بما يعلمونه. لكن الإثم على من أطاع الجبال. الذي يجيها في الجبال هو يأثم. إن المطالب لا تأثم إذا كتبت في الجرائد أو في بطاقات الدعوة أو ما أشبه ذلك من الله الأمور بذلك. والسنة الكتابة في البطاقات والدعوات والرسائل التسمية. فهي من يلقيها في الجبال أو في الطمامة أو في أي مكان قبل هو الآثم. لا من كتب ذلك. نعم. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نرجو من سماحتكم مشكورين شرح هذا الحديث. عن رواه الصحيح عن عمر رضي الله عنهما أن من فضل ما أعطى عمر شيء من المال من عمر على عمر فأعطاه من بعض الشيء. فقال عمر: يا رسول الله رجله مني. فقال له: خذه وتنظره او تصدقه، وما جاءك من هذا المال وانت غير مسلم فلا تاخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عمر يقبل ما جاءه من بيت المال ومن مثل هذا المال بغير قران ولا يكره نفسه. من شاء انقله وجعله في حاجاته، وإن شاء صدقته. فأنت إذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الثمار بل هدية من أخيه تقبله، أو من بيت المال تقبله، فيجب أن تنقله في حاجاتك، في طعامك وشرابك وملابسك، في أمن بيتك، وإن شئت وصدقت هذا من شئت، لكن لا تريده أو تتورع عنه، صدق به على من يحتاج إليه الفقراء. ولا تمدح الا بالاسباب، لانك له اسباب الرب اذا اعطاك المال من اي تشجع في السوق لا تقبل هذا المال. اذا اعطى المال اذا اعطى القاضي المال ليحكم عليه الدور لك القاضي يقبل هذا المال، ما يجوز انك تشجع. اذا اعطاك المال من اجل معصيه تفعلها معه او لا لا يجوز. اما اذا اعطاك المال محبه بالله او لانك فقير او لان الرحم فرده، ثم إذا كنت تعلم أنه خبيث أنه سرقة أنه ولده من جد أو عمر فرده إلا أنه كتبه بما حرم الله تعدى على عباد الله أو تأخذه منه وتلقي الصاحب يعرف أنه سرق من فلان أو ظلمه فلان أو غفره من فلان فقوله ودعه إلى صاحبه وتقي صاحب خير وتقي محسنا بذلك. فالحاصل أن المال إذا جاءك من طريق لا بأس به تأخذه ولا ترده، فإن جئت فتصرف به بنفسك وإن جئت تصدق به أو تصرف به مشروع خير. أما إذا كان من طريق غير شرعية من طريق الرشوة من طريق السرقة والظلم للناس فلا تقبله ولا تجعل مع الله. إذا كان أهدى على الإسلام غير الرشوة حتى تعصي الله وحتى تعصي الله تجعله مع الله فلا. أما إذا لا أعطى فيها حتى تشبه بالحرام ولا بالزور فتعين على باطل لا لا تفعل هذا في طرد له بعد الوصية مثل هذا بلا مطالب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.